ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه بالله، لقد سمعتم عنوان الكلمه التي اريد ان اتكلم بها بينكم الان ان شاء الله. عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتحذير مما يخالفهما. لما كان الناس اليوم وفي كل زمان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى الاعتصام بالقرآن العظيم والسنة المطهرة والاستقامة على ما دل عليه والدعوة إلى ذلك والتحذير من خلاف ذلك، رأيت أن تكون كلمتي بهذا العنوان. لقد بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام للهدى ودين الحق، كما قال الله عز وجل في سورتي براءة والصف: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال علماء التفسير رحمة الله عليهم: الهدى الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام هو ما بعثه به من العلوم النافعة والأخبار الصادقة، ودين الحق هو ما بعثه به سبحانه من الأعمال الصالحة والأحكام العادلة والشرائع المستقيمة. ومن الهدى ما بعثه جل وعلا به من الإيمان الصادق من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن الأخبار الصادقة كل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مما كان وما يكون، بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ذلك، بين ما جرى في مضى من الزمان على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، بين أسباب نصرهم وأسباب هلاك أعدائهم، وبين أخبار الجنة والنار وأعمال أهلهما وصفاتهم، كما بين أنواع النعيم لأهل الجنة وأنواع العذاب لأهل النار إلى غير ذلك. فقد بين سبحانه وتعالى على يد رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام أنواعا عظيمة وأصنافا كثيرة من العلوم النافعة والأخبار الصادقة، لأن فيها عظة ودعوة وتوجيها إلى الخير، لأن فيها بيان ما يجب لله من الأسماء والصفات، ولأن ذلك يوجب على المكلفين تصديق الرب عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبروه. وبعثه بالدين الحق بما شرع له من الفرائض والأحكام من صلوات وصيام وزكوات وحج وجهاد وغير ذلك، بعثه بأعمال صالحة رتب عليها سبحانه أنواع الجزاء والثواب، بعثه بشرائع مستقيمة وأحكام عادلة بين العباد، من استقام عليها وصل إلى شاطئ النجاة وفاز بالسلامة والكرامة، ومن حاد عنها باء بالخيبة والصفقة الخاسرة وباء بالندامة والخزي في الدنيا والآخرة. وبين جل وعلا أن هذا الهدى وهذا الدين الذي بعثه صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، ما بعثه الله من علوم نافعة للعباد ومن أخبار صادقة ومن شرائع مستقيمة وأحكام عادلة وأعمال صالحة بين جل وعلا في مواضع من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله العباد بالاستقامة عليه واتباعه، وبين أنه موصل إليه، وأن من استقام على هذا الصراط وصل إلى النجاة، وصل إلى ساحل السلامة، إلى ساحل السلامة والسعادة، وصل إلى جنة وكرامة. ومن حاد عن هذا الصراط انتهى به ما حاد إليه إلى دار الهوان، إلى الجحيم والسر والعذاب. قال جل وعلا في كتابه العظيم آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو على الناس ما بعثه به من الأوامر والنواهي، فقال عز وجل: قل تعالوا، يعني قل يا محمد أو قل يا أيها الرسول للناس تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني أقصه عليكم وأخبركم به عن علم وعن يقين وعن وحي من الله، لا عن ظن ولا عن تخرص، ولكن عن وحي من الله عز وجل. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال عز وجل بعد هذه الأوامر والنواهي: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. المعنى أن هذه الأوامر وهذه النواهي امتثالها والاستقامة عليها وتنفيذها هو صراط الله المستقيم، فوجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والذكور والإناث والعرب والعجم والحكام والمحكومين، وجب عليهم جميعا أن يلتزموا بهذه الأوامر وهذه النواهي، وأن يسلكوا صراط الله المستقيم الذي هو مقتضى هذه الأوامر والنواهي. فبدأها بالنهي عن الشرك، وتعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بدأها بالشرك لأنه أعظم الذنوب، لأنه أشد الجرائم، لأنه عدو بالله جل وعلا وسوء ظن به وصرف العبادة لغيره، وضد ذلك هو توحيد الله والإخلاص له، وهو أعظم الفرائض وأهم الواجبات. فبدأ بالأصل الأصيل والقاعدة العظيمة هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وهذه سنته سبحانه في غير هذا من كتابه. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره. فبدأ بالأمر بعباده وحده وترك الإشراك به سبحانه، ثم ذكر مسائل عديدة بعد ذلك. هكذا قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآيات. فبدأها بالدعوة إلى توحيده سبحانه والإخلاص له. وقضى ربك، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر مسائل عديدة. وهكذا في آيات كثيرات يأمر بتوحيده والإخلاص له قبل كل شيء، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالواجب على جميع العباد أن يعلوا بهذا الأمر قبل كل شيء، وأن يخصوا الله بالعبادة، الدعاء، الصلاة، الصوم، الحج، الصدقات وغير ذلك، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز صرف العبادة لغيره، كائنا من كان، لا لصنم ولا لنبي ولا لولي ولا لجن ولا لإنس ولا لكوكب ولا لغير ذلك. فتجب العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله ويصل له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى أمثال هذه الآيات. وهكذا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك من جهة السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث من هذه ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية الأركان، فبدأ بهذا الأصل الأصيل هو توحيد الله والإخلاص والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا في حديث إبراهيم لما سأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واللفظ الآخر: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. فأصل الإسلام وقاعدته وأصل الدين وقاعدته هو توحيد الله والإخلاص له قبل كل شيء، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، هذا هو قاعدة الإسلام وأصله وأساسه لله، أن تكون العبادة كلها لله وحده، وأن يبتعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي بعث الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إن اتركوا عباد الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا الرسل جميعا بدأوا بهذا الأصل، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول الذي بعث إليه. فنوح بدأ قومه بذلك على أن يعبدوا الله وحده ويصدقوا نوحا عليه الصلاة والسلام. هكذا قوم هود بدأه نبيهم هود بذلك، بأن يعبدوا الله ويصدقوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا ثمود بدأه نبيهم صالح بالدعوة إلى توحيد الله وتصديق من أرسل إليهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا إبراهيم وهود بعدهم موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم، كلهم بدأوا الأمم بدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول المبعوث إليهم. ثم بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الرسل وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بهذا الأمر الذي بعث به إخوانه قبله، هو توحيد الله والإخلاص له، فأمره بهذا قبل كل شيء، بأن يعبدوا الله وحده ويصدق نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. وقد بدأهم بالتوحيد فقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاستنكروا ذلك لأنهم لم يعتادوا هذا التوحيد، لأن طريقتهم وطريقة آبائهم دعوة الأنبياء والأولياء وعبادتهم من دون الله، فلهذا استنكروا هذا الأمر وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكر الله عنهم أيضا في سورة الصافات قولهم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فاستنكروا هذا الأمر واستغربوه وأبوا وعاندوا، مع أنه الحق، مع أنه الذي فضل الله عليه العباد، مع أنه الذي بعث الله به الرسل جميعا وأنزل به الكتب، ولكن القوم عاشوا على غيره، عاشهم وآباؤهم على غيره، ولهذا استنكروا من دعاهم إليه. وهكذا العادات في كل زمان ومكان يحرف بها دعوة الرسل ويحرف بها الحق. فمن أجل ما ذكرنا بدأ الله سبحانه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله وترك الإشراك سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، يهتم في العبادة بجميع أنواعها غير الله كائنا من كان من الرسل وغيره، وتدعو العبادة لله وحده دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ثم أمر بالإحسان الوالدين والوالدين إحسانا، وهذا في مواضع كثيرة لأن حقهما عظيم، وهكذا عقوقهما من أعظم المنكرات، وقد قرنه الله بالشرك فيما جاءت في السنة في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة كررها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور لو شاء. فجعل العقوق قرين الشرك كما جعل البر قرين التوحيد. فعلم بهذا عظم حق الوالدين وعظم خطر عقوقهما وجريمة عقوقهما. ثم ذكر بعد ذلك النهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فقط نرزقهم إياهم. كان من عادة بعض الجاهلية قتل أولادهم خوف الفقر، وربما قتلوا بعض البنات خوف العار وأدوها، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله سبحانه: ولد المولود سلت لأي ذنب مسلم. فأنكر الله عليهم ذلك ونهاهم عن هذا الشيء. ثم ذكر النهي عن الفواحش ظاهرها وباطنها، ثم ذكر ما هو من أفحش الفواحش ومن أعظم الجرائم بعد الشرك، بل هو أعظمها وهو قتل النفس بغير حق. فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه خمس مسائل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لتعقلوا، لعل للتعليل، وصاكم بها الوصايا لتعقلوها وتفهموها وتعملوا بها. ثم قال: ولا تقربوا بين اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. واليتيم من ذهب والده قبل بلوغه يقال يتيم، وانثى يتيما حتى يبلغ اشده، يعني حتى يبلغ الحلم وحتى يزول السفه يكون رشيدا. الا بالتي احسن، لما ينفع اليتيم من التجاره في ماله وتصريفه فيما ينفعه. ثم قال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان. السادسة والسابعة والثامنة بالقسط بالعدل، يعني بخس المكيال والميزان من أعظم الظلم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. المعنى أن الواجب على كل مؤمن أن يبذل وسعه في تحري العدل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أتى بالتاسعة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أوجب العدل في القول كما أوجبه في الفعل، فالعدل واجب في الأفعال والأقوال مع القريب والبعيد، مع الحبيب والبغير، مع الرئيس والمرؤوس، مع كل أحد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال بعد ذلك وهي العاشرة: وبعهد الله أوفوا. إن أوفوا بما عهد الله إليكم من الأوامر والنواهي الأخبار العظيمة النافعة. وبعهد الله أوف، يعني أوفوا بما عهد الله إليكم من فعل أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والاستقامة على دينه، وهذه تعم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعهد الله، يعني بعهد ما عهد إليكم من هذه الأمور وغيرها من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والمعاملات بالعدل لغير هذا. أمرهم بأن يوفوا بعهد الله الذي عهد إليهم، هذا واجب على جميع المكلفين، أن يوفوا بعهد الله الذي عهده إليهم في أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال بعض أئمة التفسير: قال تعقلون ثم تذكرون، لأن العباد إذا تدبروا ونظروا عقلوا ما أوحي إليهم وتذكروا ما يجب عليهم وتذكروا الفوائد التي تحصل بهذا الشيء، فعند ذلك يتقون وينتقلون من الذكرى والتعقل إلى العمل والاستقامة. ولهذا قال بعد ذلك: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإنسان المكلف متى تعقل الأمور وتذكرها وفهمها جيدا، فإن العقل الذي أعطاه الله إياه مع ما وعده به على الخير من الخير وما توعده على الشر يتقي الله جل وعلا. عقله الذي أعطاه الله إياه مع ما فهمه من الأوامر والنواهي كل ذلك يلزمه بأن يتقي الله فيما يأتي ويدعو ويخاف الله ويراقبه فلا يدع مفروضا ولا يرتكب محظورا. وبعد هذه الأوامر والنواهي قال وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي يعني هذه الأوامر الأمور التي مرت إن هذا يعني هذا الذي ذكرته لكم هذا الذي ذكره نبيي لكم قال تعالى واتلوا هذا الذي ذكره الرسول إليكم من الأوامر والنواهي هو صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فأمر باتباع الصراط والالتزام به والسير عليه والصراط هو الطريق الواضح. وقال مستقيما ليس في عوجات بل هو طريق واضح لاحب مستقيم ليس في عوجات موصل من سلكه واستقام عليه إلى دار السلام إلى شاطئ السلامة ومن حاد عنه فإنه ينتهي به من سلكه إلى النار وإلى سوء المصير وإلى غضب الله وعقابه. ثم قال بعد هذا ولا تتبعوا السبل وهي بدع والشبهات والشهوات المحرمة والمذاهب المنحرفة الباطلة والنحل المخالفة للحق وسائل الأديان الباطلة كلها سبل يجب الحذر منها. ولا تتبعوا السبل كل ما خالف أمر الله داخل في السبل من مذهب باطل من نحلة باطلة من دين باطل كاليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك كل ما خالف هذا الصراط الواضح الذي أمر الله بسلوكه ودل رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشده إليه وهكذا رسوله دل الناس هذا الصراط والواجب الالتزام والواجب الاتباع والذي يجب أن يسار عليه على جميع أهل الأرض وما خالف ذلك هو من السبل التي نهينا عنها. فكل دين يخالف شرع الله وكل مذهب يخالف شرع الله وكل شبهة تقي في الطريق وكل شهوة محرمة كل ذلك يجب أن يبتعد عنه. ولا تتبعوا السبل فتفرقوا سبيلا وحد الصراط لأن الحق واحد كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور النور هو الحق هو واحد والظلمات لا حد لها. الصراط المستقيم واحد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في توحيد الله والإخلاص له وفي فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها الله سبحانه ورسوله. وما عدا ذلك وخالف ذلك هو السبل التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها لأنها تصد عن سبيله وتفرق الناس عن سبيله وتجرهم إلى دار الهوان. وهذا الصراط ذكره الله في مواضع من ذلك في سورة الفاتحة شرع الله لعباده يسأل هداية إليه لأنه في أشد الضرورة إلى هذا الصراط العظيم. فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم عليه كل هذا هو علم وعمل علم بالحق وعمل به وهو طريق المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اشتراه بأنها طريق منعم عليهم أمر بالالتزام العلم والعمل الذي عرفوا الحق واستقاموا عليه هو علم وعمل هم الرسل وأتباعه وهم يذكروا في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك أو لهم عليهم أو لهم أصحاب الصراط المستقيم بخلاف المغلوب عليهم والضالين فإنهم أصحاب الجحيم طريقهم طريق الغضب والضلال يجب الحذر منه وداخل في السبل طريق اليهود المغلوب عليهم لأنهم عرفوا ولم يعملوا واستحقوا الغضب من الله. والنصارى ظلوا عن السبيل فعليه نصيبهم من غضب الله وعليه نصيبهم من الضلال لأنه يغلب عليهم الجهل وإن كان عند بعضهم عمل ولن يعملوا فلهم نصيبهم من غضب الله الذي أعطاه اليهود وأنزله اليهود ولهم مع ذلك نصيبهم من الضلالة وهي الغالبة عليهم نسأل الله العافية. فمن غضب فمن سلك الطريق القويم عن علم وعمل هو المنعم عليه هو من أصحاب الصراط المستقيم ومن حاد عن ذلك في اتباع الهوى فهو من أصحاب الجحيم ومن اتباع اليهود وأشباهه ومن حاد عنه عن ضلالة وعن إعراض وعن غفلة وعن قلة مبالاة ومن أصحاب النصارى ومن أشباه النصارى وهو مغضوب عليه وهو إلى طريق الجحيم نسأل الله العافية. ومن حاد عنه عن ضلالة أدخل الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير المصير. هذا النبي العظيم بعثه الله يهدي إلى هذا الصراط ويدعو إليه ويرشد إليه قولا وعملا وعقيدة. فقوله يدعو إليه وعمله يدعو إليه وما وضعه الأمة من عقيدة صالحة هي أصل الصراط. هذا النبي العظيم هي أساس الصراط ويدعو إليه قولا وعملا. وجب على جميع المكلفين الالتزام بهذا الصراط وعمله يدعو إليه وإنما يتم هذا بالإحصان بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الموصل إلى هذا الصراط والتمسك بكتاب الله والالتزام به قولا وعملا اعتقادا وهكذا بالسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من تمسك بهما واستقام عليهما فقد سلك الصراط المستقيم. وقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن سلوك هذا الصراط هو الحياة هو النور وهو الهدى ومن حاد عن ذلك إلى الظلمة والهلاك والشقاء والموت. الاستقامة على صراط الله والعمل به والسير عليه عن علم وعمل وعقيدة هذه هي الحياة الطيبة السعيدة. قال عز وجل أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعا عليه عن علم وعمل بين أن ما دعا إليه الرسول هو الحياة كما أن ما دعا إليه الرب في كتابه العظيم هو الحياة. وما دعا ما دعا الله إليه فإنه يبلغ عن الناس. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة من الله عز وجل لأنه أمره يبلغ أنا ذلك. وما دعا إليه الله ورسوله هو الحياة والاستجابة له هي طريق الحياة الحياة السعيدة الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس ومن كان مثله هو ليس بخارج. بين سبحانه أن الكافر بيت وأنه في الظلمات ليس بخارج منها لعدم الالتزام بهذا الصراط وعدم أخذه به فهو في موت وجهالة وفي عمى وضلال. وطريق الحياة وطريق السعادة والنور الالتزام بطريق الله وصراطه المستقيم والسير عليه لعدم الالتزام بهذا الصراط. ومن استقام على دين الله ثبت عليه عن علم وبصيرة فقد رزقه الله الحياة السعيدة والنور العظيم الذي يخرجه من الظلمات والالتزام بطريق الله وصراطه المستقيم والسير عليه. قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بين سبحانه ان من عمل الصالحات عن الايمان والتزم بالحق فان الله يحيي الحياة طيبة وله الصراط المستقيم. عمل الصالح عن ايمان وعن اخلاص وعن توحيد وعن تصديق هو الصراط المستقيم. فمن سلك هذا الصراط بعلمه وعمله عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق أحياه الله الحياة الطيبة التي فيها راحة الضمير نعيم الروح ومنية القلب شعوره بالسعادة شعوره بأسباب النجاة إلى أن يموت على ذلك ثم إلى الحياة الأكبر. ولهذا بعده ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة عادلة طيبة لأنها عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق وعن بصيرة وبعد ذلك حياة الأكمل في دار النعيم يجزي الله بذلك بأحسن ما كان يعمل فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى. وقال في سورة الشورى سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك نورا من روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم روحا تحصل به الحياة السعيدة، وجعله نورا تحصل به الهداية والبصيرة. وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا من أمرنا، وهذا الوحي كتاب العدل والسنة المطهرة، هذا الوحي هو الصراط المستقيم والروح، الصراط المستقيم الذي والالتزام والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الروح. من فقده فقد الروح، هو مع الأموات وإن مشى مع الأحياء وصار مع الأحياء كما تسر الدهائم، لكنه فاقد الروح، فاقد الحياة لعدم إيمانه وتقواه وعدم سلوك هذا الصراط المستقيم. هو ميت مع الأموات كما سبق في قوله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه. ومن أعطاه الله هذا النور، نور الوحي، نور الكتاب والسنة، حصلت له الهداية إلى هذا الصراط والبصيرة بكل ما أمر الله به ورسوله. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، يعني وحينا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان من قبل نزوله، ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي جعله الله نورا يهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط هو الهادي عليه الصلاة والسلام، دل عليه المرشد المعلم الموجه، وهذه هداية البلاغ والبيان كما في قوله جل وعلا: وأما ثمود فهدناه واسحبوا العمى عن الهدى، هداية البلاغ والبيان. أما الهداية التي هي بمعنى التوفيق ونظام الحق والإيثار له، هذه بيد الله لا يملكها أحد، وهي مذكورة في قوله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. هذه قالها هداية التوفيق، هداية إيثار الحق على غيره وإرضاده، هذه بيد الله جل وعلا. أما البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد، هذه بيد الرسل عليهم الصلاة والسلام، بيد أتباعهم من العلماء والدعاة إلى الخير، هم هداة، لكن هداة بلاغ، هداة بيان. أما الهداة الذين، أما الهدى الذي يترتب عليه رضا القلب وقبول الحق والطمأنينة إليه ورضاه وإيثاره على ما سواه، هذا بيد الله عز وجل، ليس بيد المخلوقين. فعلى المؤمن وعلى العاقل أن يسأل ربه الهداية دائما، ويضرع إليه في أن يهدي قلبه لقبول الحق، وأن يعينه على إيثاره على ما سواه ورضاه، وأن يهديه سواء السبيل، وأن يزيده من طاعة الهوى والشيطان. قد أمر الله في كتابه العظيم بالإلزام بكتابه في آياته، وأمر بالإلزام بطاعته وطاعة رسوله في آياته ليستقيم عليها المؤمن وليتذكرها، كما في قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أصبحنا إن هذا القرآن يهدي الذي هي أقوم. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكره أولو الألباب. في آيات كثيرات بين بها ما دل عليه الكتاب وما يهدي إليه، وأمر العباد بالالتزام به واتباعه والسير عليه، وهكذا أمر بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرات، كما في قوله سبحانه في سورة النساء لما ذكر الفرائض والمواريث قال: في حدود الله هو يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب. قال ايضا في سورة النساء: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا المؤمنين فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير الله. فأمر بطاعته سبحانه وطاعة كتابه العظيم وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة النساء أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه. فطاعته الرسول طاعة لله عز وجل، وطاعة الله ورسوله هي الصراط المستقيم، هي الهدى ودين الحق، هي العلم النافع والعمل الصالح. ثم بين جل وعلا أن الواجب على الناس عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه الله ورسوله إلى الكتاب العظيم وإلى الرسول في حياته وإلى النبي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو خير لهم وأحسن عاقبة. أخبر رسول أن هذا خير لهم في الدنيا والآخرة، وأنه أحسن تأويلا يعني عاقبة في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن التولي عنه، هذا هو الواجب الجميل. أينما كانوا أن يطيعوا الله ورسوله، أينما كانوا فيما أحبوا وكرهوا، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال. وقال في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما هم به وعليكم ما هم منكم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا ما تهتدون. جاء الهداية في اتباعه وطاعة هذه الرسول. قال في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وأجزروه ونصروه فاتبعوا النور الذي أنزل معه الآية منه، فجعل أنصاره أتباعهم أهل البلاح دون غيره. أتباع الرسول وأنصاره هم المفلحون، هم السعداء. ثم قال بعد: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذين هم مسلمون، لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أن يؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وجعل الهداية في اتباعه وفي طاعته عليه الصلاة والسلام، وجب على جميع المكلفين أن يطيعوه ويتبعوه. وهذا الحقيقة طاعة لله واتباع الهداية، فإن من اتبع الرسول فقد اتبع الهداية، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وجب على الجميع أن يلجأ إلى الله. وهذا هو الصراط المستقيم. وقال في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحذرهم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن ما يعيد عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو على خطر أن تصيبه فتنة في دينه فيشرك أو يصيبه عذاب أليم نسأل الله. فدل ذلك على أن اتباعه فرض وأن طاعته فرض وأن الحيد عن ذلك من أسباب الهلاك. وقال في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. والآية في هذا معنى كبيرة كلها تدل على وجوب طاعة الله ورسوله وعلى وجوب التمسك بكتاب الله، وهذا هو الصراط المستقيم من يجب السير عليه والاستقامة عليه والحذر مما خالف. فمن أراد السعادة والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة فعليه بالالتزام بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وطاعتهما والسير على ضوئهما وهدايتهما، ووجب عليه أيضا تحكيمهما في كل شيء والحذر مما خالفهما. ويجب عليه مع هذا أن يحذر الناس من ذلك، هذه الدعوة أن يحذر الناس مما يخالف كتاب الرب جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في كل ما فيه رضاه وفي كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع شريعته وتعظيمها والسير عليها والحذر مما يخالفها. كما نسأله عز وجل أن يصلح قادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان لالتزام شريعة الله وتحكيمها والتحاكم إليها والحذر مما خالفها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.